بين مفاصل الصخر وجدنا غريبين معا كما ينبت العشب بين مفاصل الصخر وجدنا غريبين معا وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك لعينيك لعينيك غنيتها لعينيك لعينيك لعينيك غنيتها أتعلم عيناك أني انتظرت طويلة أتعلم عيناك أني انتظرت طويلة كما انتظر صيف طائر كما انتظر صيف طائر ونمت كنوم هذا وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك لعينيك لعينيك غنيتها لعينيك لعينيك لعينيك غنيتها وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك بعينيك بعينيك بعينيك بعينيك.